اوعى تفتكر ان الاخره هي موضوع الدين. الدين مش جاي عشان الاخره, ده الاخره دي جزاء, والجزاء على الشيء ليس عين موضوعه. يبقى امال موضوع الدين ايه؟ الدنيا. اللي يحسم في الدنيا هو اللي ياخد الايه الاخره كويس. تبقى الاخره مش موضوع, الاخره جزاء. اللي يحسم في الدنيا يبقى ياخد الجزاء في الايه في الاخره. ما يبقى لا يصح ان تقارن الدنيا, ما تقارنهاش بايه. فيه ناس يقول لك دينا ودنيا, دينا نقول التعبير غلط, التعبير غلط, لان الدين مش مقابل الدنيا, لان الدنيا موضوع الدين. اعمل كذا ولا تعمل كذا, اي في دنياك. يبقى موضوع الدين ايه؟ الدنيا. تبقى ما تجيبليش الدنيا ويقابلها الدين, لان كلمه الدين ويقابل الدنيا دي اللي خلى الذين يفتنون بالدنيا وما فيها من لذه ومتعه ومن ارتقاء وحضارات ومدنيات يقول لك يا باي هو الدين جاي مقابل الدنيا كده يصدمنا فيها. نقول له لا, الدنيا تقابلها الاخره, والدين يشملهما, يشمل الدنيا موضوعا والاخره جزاء. اتفهم الكلام؟ يبقى اذا ما تقولش ابدا دين وايه ودنيا. ليه؟ لان ساعه ما يسمعوا الناس دين ودنيا فكان من اشتغل بالدين يجب ان لا يشتغل بالدنيا. الدنيا يقابلها والدين يشملهما معا. الدنيا موضوع والاخره ايه؟ والاخره جزاء. قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم. الله, إذا الأوزار قد تكون أوزار معنوية. قال لك المعنويات ستجسم بحسيات كده عشان تبقى الفضيحة إيه أعلن. ولذلك إيه اللي قال لك اللي ياخد مثلا اللي يسرق غنمة ولا اللي يسرق جمل هيحمله على ظهره إما شاة طيعر أو بقرة تخور أو مش عارف إيه. وإحنا قلنا بقى وإن كان سرق حديد هيبقى برضو الطن الحديد على ظهره, وإن كان سرق أسمنته كله يبقى على. يبقى إيه تقول إزاي بتيجي, إزاي بتحصل؟ لا أنا ما بقولش إزاي تحصل, إنما هو قال هتحصل, هيحمله أوزارهم ولو كانت معنوية لابد أن تمثل بحسيات عشان تبقى الفضيحة بإيه, تبقى فضيحة بجلاجل. نعم. نعم. ألا ساء ما يزرون, ساء ما يصنعون من الوزر. ليه؟ لأن الوزر هيبقى له نهاية إيه, والأشياء إنما تقارن بنهايتها, ما تقارنش بساعة ما يطلب منك يعني أنت مثلا تشوف تلميز أي من الصبحية بدري إن كان بيصلى صلى ولا إن كانش لسه التكليف وفطر وكان رايح على مدرسته وقعد يسمع المدرس وبعدين جي قعد يذاكر وأخوه التاني قعد من إيه يلعب. ده أتعب نفسه كم سنة؟ 10. ودوك هريح نفسه وبعدين ده يبقى صعلوك, بعد مدة يبقى صعلوك من صعاليك الحياة, وده رجل مرموق من رجالات الحياة.